في خبر يوسف وإخوته وهم 11 آيات أي عبر للسائلين عن خبرهم. أذكر إذ قالوا أي بعض إخوة يوسف لبعضهم ليوسف مبتدأ وأخوه شقيقه بنيامين أحب خبر إلى أبينا منا، ونحن عصبة أي جماعة، إن أبانا لفي ضلال أي خطأ مبين بين بإيثارهما علينا. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا أي بأرض بعيدة يخلو لكم وجه أبيكم بأن يقبل عليكم ولا يلتفت لغيركم، وتكونوا من بعده أي بعد قتل يوسف أو طرحه قوما صالحين بأن تتوبوا. قال قائل منهم هو يهوذا لا تقتلوا يوسف وألقوه أي اطرحوه في غيابة الجب أي مظلم البئر، وفي قراءة بالجمع يلتقطه في غيابات الجب، ها في معنى قوله وفي قراءة بالجمع يلتقطه بعض السيارة أي المسافرين، إن كنتم فاعلين ما أردتم من التفريق فاكتفوا بذلك. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أي لقائمون بمصالحه، أرسله معنا غدا إلى الصحراء نرتع ونلعب بالنون والياء، يرتع ويلعب أو نرتع ونلعب باسم الجماعة، نرتع ونلعب بالنون والياء فيهما ننشط ونتسع وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا أي ذهابكم به لفراقه وأخاف أن يأكله الذئب، المراد به الجنس، وكانت أرضهم كثيرة الذئاب وأنتم عنه غافلون أي مشغولون. قالوا لئن لا مقسم أكله الذئب ونحن عصبة أي جماعة إن إذا لخاسرون عاجزون، فأرسله معهم فلما ذهبوا به وأجمعوا أي عزموا أن يجعلوه في غيابة الجب، وجواب لما محذوف أي فعلوا ذلك بأن نزعوا قميصه بعد ضربه وإهانته وإرادة قتله وأدلوه، فلما وصل إلى نصف البئر ألقوه ليموت فسقط في الماء ثم أوى إلى صخرة فنادوه فأجابهم لظن رحمتهم فأرادوا ربخه بصخرة فمنعهم يهوذا. وأوحينا إليه في الجب وحي حقيقة وله 17 سنة أو دونها تطمينا لقلبه لتنبئنهم بعد اليوم بأمرهم بصنيعهم هذا وهم لا يشعرون بك حال الإنباء. وجاءوا أباهم عشاء أي وقت المساء يبكون، قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق نرمي وتركنا يوسف عند متاعنا أي ثيابنا فأكله الذئب، وما أنت بمؤمن أي بمصدق لنا ولو كنا صادقين، عندك لاتهمتنا في هذه القصة لمحبة يوسف عليه السلام فكيف وأنت تسيء الظن بنا. وجاءوا على قميصه محله نصب على الظرفية أي فوقه بدم كذب أي ذي كذب، بأن ذبحوا صخلة ولطفوه بدمها وذهلوا عن شقه وقالوا إنه دمه. قال يعقوب لما رآه صحيحا وعلم كذبهم بل سولت أي زينت لكم أنفسكم أمرا ففعلتموه به فصبر جميل لا جزع فيه، وهو خبر مبتدأ محذوف، خبر وهو خبر مبتدأ محذوف أي أمري، والله المستعان المطلوب منه العون على ما تصفون. تذكروا من أمر يوسف وجاءت سيارة أي مسافرون من مدين إلى مصر، فنزلوا قريبا من جب يوسف، فأرسلوا والده الذي يجد الماء ليستقي منه، فأدلى أي أرسل دلوه في البئر، فتعلق بها يوسف فأخرجه، فلما رآه قال يا بشرايا، وفي قراءة يا بشرى، ونداؤها مجاز أي احضري، فهذا وقتك، هذا غلام، فعلم به إخوته فأتوهم، وأسروه أي أخفوه أمره جاعليه بضاعة، بأن قالوا هذا عبدنا أبقى، وسكت يوسف خوفا أن يقتلوه، والله عليم بما يعملون، وشروه باعوه منهم بثمن بخس أي ناقص، دراهم معدودة 20 أو 22، وكانوا إخوته فيه من الزاهدين، فجاءت به السيارة إلى مصر، فباعه الذي اشتراه 20 دينارا وزوجي نعل وثوبين، وقال الذي اشتراه من مصر وهو قطفير العزيز لامرأته زليخة أكرمي مثواه مقامه عندنا، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، وكان حصورا، وكذلك كما نجيناه من القتل والجب، وعطفنا عليه قلب العزيز، مكنا ليوسف في الأرض أي أرض مصر حتى بلغ ما بلغ، ولنعلمه من تأويل الأحاديث تعبير الرؤيا عطف على مقدر متعلق بمكنا، لنملكه أو الواو زائدة، والله غالب على أمره تعالى لا يعجزه شيء، ولكن أكثر الناس وهم الكفار لا يعلمون ذلك، ولما بلغ أشده وهو 30 سنة آتيناه حكما أي حكمة وعلما فقها في الدين قبل أن يبعث نبيا، وكذلك كما جزيناه نجزي المحسنين لأنفسهم، وراودته التي هو في بيتها أي زليخة بالفتح عن نفسه أي طلبت منه أن يواقعها، وغلقت الأبواب للبيت وقالت له هيت لك أي هلم، واللام للتبيين، وفي قراءة بكسر الهاء هيت لك، وأخرى بضم التاء هيئت لك، قال معاذ الله أعوذ بالله من ذلك، إنه أي الذي اشتراني ربي أي سيدي أحسن مثوايا مقامي فلا أخونه في أهله، إنه أي الشأن لا يفلح الظالمون أي الزنات، ولقد همت به قصدت منه الجماع، وهم بها قصد ذلك لولا أن رأى برهان ربه، قال ابن عباس مثل له يعقوب فضرب صدره فخرجت شهوته من أنامله، وجواب لولا محذوف، كذلك أريناه البرهان لنصرف عنه السوء أي الخيانة والفحشاء أي الزنا، إنه من عبادنا المخلصين، وفي قراءة بفتح اللام إنه من عبادنا المخلصين في الطاعة، وفي قراءة بفتح اللام أي المختارين، واستبق الباب أي بادر إليه يوسف للفرار أي للتشبث به، فأمسك ثوبه وجذبته إليها وقدت أي شقت قميصه من دبره، وألف يا أي وجد سيدها زوجها لدى الباب، فنزهت نفسها ثم قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا أي زنا إلا أن يسجن أن يحبس أي سجن أو عذاب أليم مؤلم بأن يضرب، قال يوسف متبرئا هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها ابن عمها، وروي أنه كان في المهد، فقال إن كان قميصه قد من قبل أي قدام فصدق وهو من الكاذبين، حاشاه من ذلك. وإن كان قميصه قد من دبل أي خلف فكذب وهو من الصادقين. فلما رأى زوجها قميصه قد من دبر قال إنه أي قولك ما جزاء من أراد بأهلك إلى آخره من كيد كد، إن كيد كن أيها النساء عظيم. ثم قال يا يوسف أعرض عن هذا الأمر ولا تذكره لئلا يشيع، واستغفري يا زليخا لذنبك إنك كنت من الخاطئين الآثمين. واشتهر الخبر وشاع، وقال نسوة في المدينة مدينة مصر امرأة العزيز تراود فتاها أي عبدها عن نفسه قد شغفها حبا تمييز أي منصوب، أي دخل حبه شغاف قلبها أي غلافه. إنا لنراها في ضلال أي خطأ مبين بين بحبها إياه. فلما سمعت بمكرهن أي غيبتهن لها أرسلت إليهن وأعتدت أي أعدت لهن متكأ طعاما يقطع بالسكين للاتكاء عنده وهو الأترج، وآتت أي أعطت كل واحدة منهن سكينة وقالت ليوسف أخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه أعظمنه وقطعن أيديهن أي بالسكاكين ولم يشعرن بالألم لشغل قلوبهن بيوسف عليه السلام، وقلنا حاش لله تنزيها له ما هذا أي يوسف بشرا، إن بمعنى ما هذا إن هذا إلا ملك كريم، لما حواه من الحسن الذي لا يكون عادة في النسمة البشرية. وفي الحديث أنه عليه السلام أعطي شطر الحسن. قالت امرأة العزيز لما رأت ما حل بهن فذلكن، فهذا هو الذي لمتنني فيه في حبه، بيان لعذرها. ولقد راودته عن نفسه فاستعصم أي امتنع، وإن لم يفعل ما أمره به ليسجنن وليكونن من الصاغرين أي الذليلين. فقلنا له أطع مولاتك، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب أي أمل إليهن وأكن أصر من الجاهلين المذنبين، حاشاه من ذلك. والقصد بذلك الدعاء، فلذا قال تعالى فاستجاب له ربه أي دعاء فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع للقول العليم بالفعل. ثم بدأ أي ظهر لهم من بعد ما رأوا الآيات الدالات على براءة يوسف عليه السلام أن يسجنوه، دل على هذا ليسجننه حتى إلى حين ينقطع فيه كلام الناس. فسجن عليه السلام ودخل معه السجن فتيان أي غلامان للملك، أحدهما ساقيه والآخر صاحب طعامه. فرأياه يعبر الرؤيا فقال لنختبرنه. قال أحدهما الساقي إني أراني أعصر خمرا أي عنبا، وقال الآخر أي صاحب الطعام إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا خبرنا بتأويله أي بتعبيره إنا نراك من المحسنين. قال لهما مخبرا أنه عالم بتعبير الرؤيا لا يأتيكما طعام ترزقانه في منامكما

لعلهم يعلمون، أي تعبيرها. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ولنا لقاء آخر إن شاء الله تعالى.